أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من برنامجكم الرحلات الحجازية، وكنت قد بدأت بمقدمة في الحلقة الأولى، بينت فيها أهمية هذه الرحلات وجلالها وعظمتها وحسن ما يذكر فيها من عبر وعظات وأحوال للعالم الإسلامي آنذاك. ثم أتيت على رحلة ابن جبير الأندلسي بإيجاز شديد، لأنها رحلة جليلة جميلة وأحلت القراء عليها. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأذكر يعني مقتطفات من الرحلات والمغربية على وجه الخصوص، لأنه بقدر من الله سبحانه وتعالى أكثر الرحلات التي سطرت ووصلت إلينا في القرون من السادس إلى العاشر أو التاسع هي رحلات مغربية قام بها أهل المغرب والأندلس. الأمر يريد الله سبحانه وتعالى. فذكرت لكم رحلة ابن جبير الأندلسي الذي جاء في أواخر القرن السادس الهجري، وهنالك ابن رشيد الفهري السبتي من سبتة عجل الله برجوعه إلى المسلمين. وهل تعرفون ما سبتة أيها الإخوة والأخوات؟ يعني هذه عجيبة. لو عملنا اليوم استفتاء بين الشباب والشابات قلنا لهم ما هي سبتة، ربما ما عرفوا. والأصعب من ذلك على النفوس أن سبتة ما زالت محتلة إلى يوم الناس هذا. وسبتة ومليلة مدينتان مغربيتان في المغرب الأقصى، إلى يوم الناس هذا تحتلهما إسبانيا. وهذا أمر موجع، والذي هو أوجع أن أكثر العرب والمسلمين لا يعرفون هذه المعلومة، لا يعرفون أن سبتة ومليلة ما زالتا محتلتين إلى يوم الناس هذا من قبل إسبان، وهما مدينتان مغربيتان. ويا للعجب. فهذا ابن رشيد الفهري السبتي توفي سنة 480 يعني أواخر القرن السابع، ورحلته كانت في القرن السابع. جاء من جهة البر، فقد ذكرت لكم جهة رحلة ابن جبير وأنها من طريق البحر الأحمر من قوس فعيذاب فجدة. هذا جاء من جهة البر ووصف طبعا الطريق البري، والطريق البري طريق مهلك صعب. لماذا؟ لأن أولا للأعراب المفسدة الذين اجتمعوا في الطريق وكانوا يقتلون الحجاج ويغيرون عليهم ويسلبونهم، وأمثل الأعراب طريقة من يسلب الحجاج ولا يقتلهم، والقصص في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. المشكلة الأخرى في أو الثانية في الطريق البري هي العطش الشديد وقلة المياه. ويذكر أهل الرحلات أن هنالك قافلة خرجت من دمشق يا إخوة ويا أخوات، اسمعوا ماذا كان يجري في الزمن الأول وما هي المشاق التي كانت تواجه الحجاج. لكن مع ذلك هل كفوا عن الحج؟ هل امتنعوا يا إخوة والأخوات؟ اسمعوا يا من بينكم وبين مكة كيلومترات قليلة معدودة وما حججتم إلى الآن، قسوة قلب وغلظ مشاعر وعواطف. يعني يقولون خرجت قافلة من دمشق فيها 5000 جمل غير البغال والحمير والأفراس إلى آخره، وغير المشاة الذين لا يملكون ثمنا للركوب ولا يملكون ثمنا لكراء الدواب. قال فخرجت هذه القافلة من دمشق وفيها 10000 من الناس مشاة وركبانا، وضلت الطريق، ضلت الطريق وهلكت عن بكرة أبيها ولم ينجو منها واحد، 5000 جمل. وطبعا الدليل كان سيئا، فقادهم في مفازة مهلكة فما نجا منهم أحد سبحان الله العظيم. نسأل الله أن يتقبلهم جميعا شهداء وأن يرفع درجاتهم في عليين. فهذا يعني هذه مشكلة كانت موجودة، ضلال الطريق والضياع والموت عطشا، ونسأل الله السلامة والعافية في أغلب الأحوال والأحيان. وابن رشيد الفهري السبتي جاء بعده ابن بطوطة في رحلته غرائب الأسار، مشهورة هذه الرحلة جدا، اشتهرت في العالم العربي والإسلامي وتداولها القراء وقرأوها لما فيها من غرائب وعجائب، فيها غرائب وعجائب عديدة هذه الرحلة، رحلة من بطوطة، ومر بالحرمين مكة والمدينة وواصل رحلته بعد ذلك، ونحن نعلم أن بطوطة بقي في الأسفار قرابة 30 سنة. وجاء أيضا التجيبي القاسم التجيبي الأندلسي، جاء أيضا حج وذكر في رحلته لطائف يحسن الرجوع إليه. أريد أن أقف عند رحلتين، رحلة ماء الموائد العياشي الذي جاء في الثلث الأخير من القرن 11 الهجري، فيما أذكر في سنة 1071 أو سنة 1072 الهجرة، يعني قبل 400 سنة تقريبا، جاء ووصف مكة والمدينة وصفا حسنا، ووصف ما يجري في الحرمين، وذكر لطيفة من اللطائف، قال إن أهل المدينة إذا جاء الموسم الأمطار وسال العقيق، والعقيق يعرف بالعقول عند أهل المدينة، يقولون العقول هكذا العقول، وسال العقيق فإن الناس يخرجون. وذكر أن هذا كان منذ القرن الأول للهجرة، وبقي ذلك إلى القرن 11، بل أخبرني جدي رحمه الله تعالى أنهم كانوا يخرجون إذا سال العقول أو العقيق إلى القرن 14 للهجرة، فباق. لكن أين العقيق اليوم؟ وأين العقول؟ وأين السيل؟ وأين الماء؟ وأين الخضرة؟ وأين هذا كله ذهب أدراج الرياح؟ وسبحان الله العظيم، يعني تلك الأيام ولت ولن تعود. قال فإن أهل المدينة يخرجون رجالا ونساء وأطفالا، ويشترون الملابس الجديدة، ويخرجون الطعام والشراب والنزهة والقيلولة هنالك، وما يعرف اليوم عند أهل الحجاز بالقيلة، أو يقولون بتعبير الدارج القيلة، والقيلة والقيلة، ونقصد بها الذهاب في أماكن النزهة، وربما القيلولة فيها والجلوس المطول، معروفة هذه عند أهل الحجاز إلى يوم الناس هذا. فقال إن جاء إلى أحد أهل المدينة ومكث عنده في البيت، فسمع ضجة بينه وبين زوجه، زوجه تقول له إن الموسم قد جاء، موسم المطر وكذا، وأريد أن أذهب إلى العقيق، وأريد ملابس جديدة، وأريد أن أتجهز وآتي بطعام وشراب. فقال من أين آتي لك؟ ما عندي مال. فيسمع هو المحادثة بين رجل وزوجه، تقول له دبر نفسك، ما لي علاقة، ما لي شغل، المهم تصرف. فيقول ذهب عني صاحبي هذا المدني عامة نهاري، وعاد بدنانير قليلة. فلما رأتها المرأة اغتاظت وذهبت إلى بيت الخلاء وألقتها في بيت الخلاء، وقالت أنا لا أخرج بأقل من 50 دينارا. وتعجب العياشي المغربي من هذا الحال الذي جرى عند أهل المغرب في تعاملهم ربما مع زوجاتهم آنذاك، في ذلك وقت فيها قوة، فتعجب من تساهل المدني مع زوجه واستطالة زوجه عليه على هذا الوجه، واستعاذ بالله من ذلك. كيف تسلط النساء على الرجال على هذا الوجه وهذه الطريقة؟ ويقول ما ملك المسكين إلا أن يخرج ويستلف لها 50 دينارا ذهبا ويعطيها إياها من أجل تجهز لذلك الموسم الذي ينتظره المرأة من السنة إلى السنة. وفي هذا طبعا يعني عجب، وأي عجب هو. وذكر طبعا الحرم المدني وأحوال الحرم المدني العياشي، وذكر أشياء جميلة لطيفة، وذكر ركب المصري لما جاء الحرم المدني وما أحدث فيه من حوادث الحرم، وكثر الناس والبيع والشراء والضوضاء والجلبة، وسبحان الله يصف ركب المصري وصفا لطيفا أيضا. أريد أن أقف قليلا عند الورثلاني الجزائري الذي أيضا جاء للحج، وذكر عجائب وغرائب. ومن لطائف هذه الرحلات يا إخوة ويا أخوات أن تذكر الحالة الاجتماعية كما هي، بدون تزويق ولا تنميق ولا تلميع، يعني يذكرون حال الناس كما هو. ويذكر الورثلاني الذي جاء للحج في القرن 12 هجري 1174، يعني في أواخر القرن 12 على الأقل، يذكر عجائب وغرائب في رحلته هذه، مما وصل إليه حال العالم الإسلامي. ومن المعلوم أن القرن 11 الهجري والثاني عشر الهجري والثالث عشر الهجري وإلى أوائل 14 ربما النصف الأول منه كانت عصور الظلام في العالم الإسلامي، التي تخللت شيء من حركات الإصلاح، لكن الظلام كان مطبقا في الجملة، وعصور التخلف، وأوروبا التي انتقلت إليها الحضارة الإسلامية استفادت وانطلقت، ونحن للأسف الشديد مكثنا في مكاننا، وذلك لتخلينا عن كتاب ربنا وسنة نبينا، وعن أخذ بسنن الارتقاء والنهضة التي أخذ بها الأوروبيون بعد ذلك وارتقوا، وما تعلموا إلا منا، وما اكتسبوا حضارتهم إلا من حضارتنا. المهم كلام طويل. فذكر حادثة أنا تعجبت منها واشمأزت نفسي، وهي اختلاط الرجال بالنساء في قافلة الحج آنذاك. وهذا عجيب، لأن الحج وفيه ورع وتقوى وكذا، يذكر اختلاط الرجال بالنساء، ويذكر مذهبا عجيبا عند بعض الصوفية آنذاك، وهو التآخي، أي التآخي بين الرجال والنساء إلى جانب. يعني هذا عجيب، وبدون زواج وبدون كذا، ويذكر أنهم كانوا في القافلة يجتمعون ويتحدثون ويختلطون بلا نكير، فشدد النكير عليهم رحمه الله تعالى، وأظهر وأبان أن هذا من السيئات التي انتشرت في المجتمع آنذاك، ومن السوء الذي كان يخالط أفراد المجتمع بسبب جهله. وهذه ليست جديدة، فقد ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى من القرن العاشر الهجري، وإمام السيوطي من أهل القرن العاشر، من أوائله، توفي في أوائل القرن العاشر، وذكر هذه السيئة. لنعلم أيها الإخوة أن المحتل الأجنبي، انتبهوا هذه نقطة مهمة، المحتل الأجنبي ما استطاع أن يدنس بلاد الإسلام إلا بسبب ضعف أهل الإسلام. هذه نقطة مهمة، لا من أجل قوة المحتل، وهذه كانت أحد الأسباب، لا شك أن المحتل كان أقوى، لكن السبب الأقوى والأظهر هو ضعف المسلمين، وضعف استمساكهم بدينهم، والتصاقهم بالعروة الوثقى. وهذا هو أمر معلوم للغاية آنذاك، كثر الجهل وفشى، وكثر الظلم ونما في الناس، وقل أخذهم واستمساكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء المحتل الأجنبي وجد البلاد لقمة سائغة للأسف الشديد. أيضا من أهم الأسباب ضعف الأخذ بالقوة المطلوبة، وأعدوا، الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. سيئات كثيرة موجودة. Allah